المرأة المسلمة من كشف بعض عورتها وحذرها من مخالفة أمر ربها وتوعدها بوعيد شديد ليس بعده وعيد. فقد روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال عليهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كظهور الجمال لا يدخلن الجنة ولا يلدن ريحها، وإن ريحها ليوجد يوم سيرة كذا وكذا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأوجب اللعنة للمتبرجة، فقال: روى الإمام أحمد وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأمثال الرحال، نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، كأسنمة كظهور الجمال العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فإذا لقيت أيها المسلم متبرجة فقل لها كما أمرك النبي المصطفى: لعنة الله على المتبرجات، ولا تلعنها بعينها، وإنما اجعل اللعن عاما، لعنة الله على المتبرجات. فما أصبر المتبرجات على النار، وما أصبرهن على لعنة العزيز الجبار. أيها المسلمون، أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن التبرج من خصال أهل النفاق، فقد جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود، الودود التي تحب زوجها وتطيعه في طاعة الله جل وعلا، الولود كثيرة الولادة المواسية إذا اتقين الله. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة منهم إلا مثل الغراب الأعصم، أي قليل من يدخل الجنة من المتبرجات إلا مثل الغراب الأعصم، وهذا النوع من الغربان قليل وجوده. أيها المسلمون، إن مسؤولية الآباء عند الله عز وجل عظيمة، وهي أمانة نسأل عنها يوم القيامة. روى ابن حبان أن أم سليم رضي الله عنها لما توفي ابنها وكان صغيرا، فقالت لزوجها أبي طلحة: فإن الله قد أعارك ابنا، قد أعارك ابنا ومتعك به ما شاء ثم قبضه إليه، فاصبر واحتسب. فالمربي مستأمن على عقيدة أولاده ذكورا وإناثا قبل أي شيء آخر. وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن تضييع الأمانة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنما تكون هذه الوقاية بالتربية على الأخلاق الفاضلة والعقائد الصحيحة. قال الإمام قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا رأيت منهم، إذا رأيت من أبنائك، إذا رأيت منهم معصية لله نهيتهم وزجرتهم عنها. أيها المسلمون، اعلموا علما يقين أننا مسؤولون عن أبنائنا وبناتنا يوم القيامة، فلنعد للسؤال جوابا ولا بد أن يكون الجواب صوابا. قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وليس المقصود بالأمانة والمسؤولية توفير الطعام فحسب، ليس المقصود توفير الطعام والشراب فحسب، فهذا وإن كان مطلوبا فإن الأوجب منه توفير التربية الإسلامية المحمدية. روى الإمام أبو داود بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يكفيه إثما ووزرا أن يضيع عائلته. فهذا التهديد وإن كان منصبا على من ضيع أبناءه من حيث قوت الأبدان، فحيث يهملهم ويشح عليهم، فيشمل هذا من باب أولى من ضيعهم من ناحية قوت القلوب من العقائد والأخلاق، لأن الإنسان قد يكون معذورا في قوت الأبدان إذا كان فقيرا، إذا كان ليس من أهل الكفاية، ولكن ليس له عذر من أضاع تربية أبنائه. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثاره سار واقتفى. وبعد، أيها المسلمون، إن هذا التبرج الفاحش الذي ذاع وشاع لا يقارنه أي تبرج والله. اسمعوا ما قاله قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال قتادة: كانت المرأة تخرج بين يدي الرجال تمشي، فذلك تبرج الجاهلية. وقال أيضا: كانت النساء إذا خرجن لهن مشية وتكسر وتغنج، تمشي مشية ليست طبيعية، فنهاها الله عز وجل عن ذلك وأسمى هذا تبرج الجاهلية الأولى. وقال مقاتل رحمه الله تعالى: التبرج أنها كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده جيدا، فكانت الواحدة منهن تضع الخمار على رأسها ولكنها لا تشده جيدا بحيث لا يستر جميع رأسها. فقال: كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فلا يواري قلائدها، أي أن قلائدها ظاهرة وأقراطها وعنقها، ويبدو ذلك كله، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. فإذا كان كشف شيء من شعر المرأة وشيء من عنقها وشيء من ساقها قد أسماه الله عز وجل تبرج الجاهلية الأولى، فكيف لو جاء الواحد منهم فرأى ما آل إليه بنات المسلمين ونساؤهم. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. أيها المسلمون، إن أهل الجاهلية الأولى كانوا كفارا مشركين، لا شك في ذلك ولا ريب. كانوا يعتقدون في المرأة أنها وسمة عار وأنها دليل هلاك وضرار، فكان الواحد منهم يقتل ابنته خشية أن تجلب له العار. قال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو ساكت حزين. يتوارى أن يختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فلا نقول للآباء اقتلوا بناتكم، هذا لا يقوله أحد من المسلمين أبدا، لأن قتل النفس البريئة من أكبر الكبائر. ولكن ماذا يقول العلماء رحمهم الله؟ يقولون للآباء اقتلوا كل عادة سيئة وخطوة قبيحة وسلوك شيطاني في بناتكم، اقتلوا كل عادة سيئة وكل خصلة قبيحة وكل سلوك شيطاني. وليكن هذا أيها المسلمون عند الصغر حتى يتعود البنات على الحشمة والحياء. قال بعض الشعراء قديما: إن الغصون إذا عزمتها اعتزلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، إن الغصون إذا عزمتها اعتزلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. وقال آخر: وينشأ ناشئ الفديان منا على ما كان عوده أبوه. اسمعوا أيها المسلمون ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان يتكلم عن مسؤولية الآباء وعن الأسباب التي جعلت الأولاد والبنات يضيعون كل ضياع. قال: وكم ممن أشقى ولده وفلذ كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديله وإعانته له على شهواته، فيزعم الأب أنه يكرمه وقد أهانه، ويزعم أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وقال: وهذا الشاهد، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. فترى الكثير منا يشتري لبناته الملابس الفاتنة، ملابس الفساد والإفساد، ويجلب المقعرات الهوائية الشيطانة وهو فرح فخور. ألا فاعلموا أيها الآباء أن الحساب أكيد، وأن عذاب الله ووعيده شديد شديد. فويل لمن أضاع أبناءه وبناته وهو مسرور، وويل لمن أعان بنات المسلمين على التبرج والسفور. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. من استرعاه الله رعية من أبناء وبنات وزوجة وغير ذلك يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أيها التجار، أترضون أن تكونوا سببا في قتل الأخلاق والحشمة؟ أترضون أن تكونوا سببا في إعانة أعداء الله جل وعلا على فساد بناتنا بنات المسلمين؟ تذكروا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من بر واتقى وصدق. إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من بر واتقى وصدق. وتذكروا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، إن جبريل، إن روح القدس قد نفث في روعي في نفسي أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجلبوا في الطلب، فاتقوا الله وأجلبوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. وتذكروا قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتذكروا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكل من تبرجت من بنات المسلمين بسبب تاجر من التجار، فاعلم أيها التاجر أنك تبوء بإثمك وإثمها. قال سبحانه: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاترك أيها التاجر، فاترك هذه المبيعات كلها، يعوضك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن المعايش والأرزاق كثيرة كثيرة. قال سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، أي أرزاقا كثيرة، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا بناتنا وإخواننا، اللهم أصلح لنا بناتنا وإخواننا، اللهم احفظهم من التبرج والسفور، اللهم احفظهم من التبرج والسفور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.